وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. أخرجه أبو داود، وأخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ. ففيه أنه يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من مأثور وغيره. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم زيادة: في صلاتي وفي بيتي. في رواية لمسلم زيادة: في صلاتي وفي بيتي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يروى بالمثلثة وبالموحدة ظلما كثيرا وظلما كبيرا، فيخير الداعي بين اللفظين ولا يسمع بينهما، لأنه لم يرد إلا أحدهما. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بالوحدانية. فاغفر لي استجلابا للمغفرة، مغفرة نكرها للتعظيم، أي مغفرة عظيمة وزادها تعظيما بوصفها بقوله: من عندك، لأن ما يكون من عند الله تعالى لا تحيط بوصفه عبارة. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفتي غفرانه ورحمته. متفق عليه. في معنى الزيادة هذه أنت في النسخة اللي عندك تقرأ فيها، واضح بقية الحديث وارحمني، أي هذه ناقصة عندك أي بعد أضيف. قال رحمه الله تبارك تعالى: الحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له، وبالنسبة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلق الدعاء يحمل على الدعاء الأخير حملا على لفظ قول النبي: فليتخير من الدعاء ما شاء. يقيد هذا الكلام وهذا الإطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذكره في باب الدعاء قبل السلام، بعدما ذكر حديث الاستعاذة من أربع من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا الأصل، إذا ذكرت الأدعية هي جاءت أولا في حديث عبد الله بن مسعود: فليتخير من الدعاء ما شاء، ثم لما أضاف: إذا تشهد أحدكم. هذا الحديث الثاني هو القاضي، الحديث الثاني هذا هو القاضي، أي حديث الاستعادة من أربع. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، يعني في قوله فليستعذ من أربع فيه دلالة على أن الدعاء يكون بعد، لأنه قال: ثم يتخير نفسه من الدعاء ما بدا له. يعني فكأن الآن النصوص يعني ماشية في مصب واحد، بعدما قال بعد التشهد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: فليتخير من الدعاء ما شاء، هذا جاء بالإطلاق كما قلنا يحمل على الدعاء في التشهد الأول والثاني. لكن لما ننظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا، بعدما ذكر إذا تشهد أحدكم فالقفل يقول: فليستعذ من أربع، فإذا ففي قوله فليستعذ من أربع ثم قوله صلى الله عليه وسلم: وليتخير نفسه ما بدا له، وليدعو لنفسه بما بدا له، كما جاء اللفظ قال: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. يعني كأن الدعاء يكون دائما في هذا الأخير، أي في التشهد الأخير. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث ذكر هذا الحديث في باب الدعاء قبل السلام، فكأنه ذهب إلى تحديد الموطن الذي يحدد فيه الدعاء، وهذا ما يبدو لي والله أعلم، يعني من خلال النصوص وجمعها والنظر فيها يتبين أن موطن الدعاء هو بعد التعوذ من أربعة هذا. وأما الدعاء في السجود فذاك جاء اللفظ صريح فيها حديث النبي مطلق بدون تخيير وبدون تعيين. بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى فليتخير من الدعاء ما شاء والإقرار. نعم ورنا قال هذا أي نعم، قال الحديث على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له، ومن محلاته بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينا هذا. أما بعد التشهد فذاك غير سليم، لأن جاء بعد التشهد أمر آخر منه صلى الله عليه وسلم بتعوذ من أربع، يعني كأن بعد ما جاء ذاك. إذن فكأن لما جاءت الأدعية بعد ذلك قال في حديث الاستعاذة من أربعة ثم أمرها بالدعاء بعد ذلك، فكأن ذاك هو الموطن الذي يكون فيه الدعاء. نعم قال محلاته بعد التشهد والصلاة على النبي والاستعاذة، لقوله لأنه قال بعد التشهد والاستعاذة والصلاة على النبي على مذهبه الذي ذهب إليه ورجحه، أما هو بعد التشهد والاستعاذة من قوله فليختر من الدعاء ما شاء، يعني لأن في حديث عبد الله المسعود عنده آخر شيء يفعل إيش هو؟ التشهد، لأن حديث انت على الاستعاذة من أربعة ما وصلت إليه، ولهذا حكم قال إذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فاثبت وإن شئت فقم. إذن ثم جاء حديث أبي هريرة وحدد فيه بعد ذلك أن بعد التشهد تكون الاستعاذة من أربعة ثم أن يختار من الدعاء ما شاء بعد ذلك. والإقرار بظلم نفسه اعتراف بأنه لا يخلو أحد من البشر عن ظلم نفسه بارتكابه ما نهي عنه أو تقصيره عن آداء ما أمر به، يعني هذا ظلمت نفسي أي ما فيش واحد خارج عن ظلم نفسه لا ينجو منا أحد. ولهذا جاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، أي لا ينجو أحد منا من ظلم نفسه. فبين النبي في هذا كالنص الذي وبين أيدينا ليس الظلم الذي تعنون، وأما ظلم النفس فهو ثابت، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى للتجوز على ظلم النفس، وهذه الذنوب التي بينها بين الإنسان وبين ربه، لا المقصود بها الظلم لحقوق الناس والتعدي على الناس، فذاك ديوان آخر له أحكامه، وإنما الكلام الآن عن ظلم النفس. فجعل الله تبارك وتعالى للإنسان ما يكفر به الذنوب بدون شعور منه وإدراك، يعني بفعل بعض الأمور إن تجتنبوا كمائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم، أي ظلمكم لنفسكم لهذا. فهذه أمور جعلها الله تبارك وتعالى مكفرة، ومع ذلك الإنسان لا يألو من الجهد في الدعاء بالمغفرة والتوبة وغير ذلك من الله عز وجل البشر عن ظلم نفسه بارتكابه ما نهي عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به. وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات، لأنه دائما ودن كما جاء في الحديث النبوي، فلما صلى الأول ماذا فعل؟ عجل هذا، لأنه ما أثنى على الله وما صلى على النبي، فدائما يعني دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يجب أن يبتدئ بالثناء على الله، ويكون ذلك بأسمائه وصفاته، ويكون المقام بحسب حال الدعاء، يعني الأسماء والصفات تستعمل بحسب حال الدعاء، واستدفاع المكروهات، وأنه يأتي من صفاته في كل مقام ما يناسبه كلفظ الغفور الرحيم عند طلب المغفرة ونحو وارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق وعليكم السلام وبركاته. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك، وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم سيما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاء النبي ودخل عليها وقد أطالت في الصلاة فقال لها النبي وهي داخل الصلاة يا عائشة عليك بماذا؟ جمل ماذا؟ الدعاء وجوامعه، يعني أرسلها ما ذلك. فلما سلمت بعد ذلك سألت وما ذلك، فعلمها النبي مثل ذلك، فعلى هذاك المسار وعلى ذاك المسار جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه سائل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الدعاء ما فيه خير. فهذا قال رحمه الله: وعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ غير أحسن وغير ما ذكر. أخرج النسائي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية مخالفة لرواية أخرى للإمام أحمد، هو نفس المخرج نفس الأحاديث، إلا في رواية الإمام أحمد جاء فيها عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد، في رواية أحمد كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث إلى آخره. يعني واضح. فهذا الرواية هذه أزلت الإشكالية، لأن في كان في صلاته، الآن لا أدري من أين الخطأ وفين الزيادة، لأن وأحسن الهدي الرواية التي وردت رواها الإمام النسائي يعني في المجتبى وفي السنن الكبرى كلاهما يعني بنفس الإسناد، فيها كان يقول في صلاته بعد التشهد. نعم هو قال لاني لخبط اني قريته وقرأته وانا شفته يعني. الآن أما رواية الإمام أحمد فيها نفس الإسناد بدون تغيير، عن يحيى عن جعفر عن أبيه عن كذا، نفس الإسناد بدون تغيير، نفس الإسناد فيه في الإمام أحمد في خطبته بعد التشهد، وهذا يبدو لي هو الصواب. ولهذا حمله في صلاته وفمله على التشهد وهو ما علمه النبي، وإنما التشهد وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الواجب حمل هذا الحديث على هذا لا ذلك، لأن لا محل له بباب الدعاء في هذا المقام، لأن هذا فيه ثناء عن ماذا؟ على أحسن الحديث وأحسن الهدي، وليس فيه شيء من الدعاء الذي يمكن الإنسان يستفيد منه أن فيه دعاء أو جوامع الكلم، مفيش كلية. ولهذا لما ساق شيخ ناصر ساقوا في سير صلاة النبي وبعد ذلك في السلسلة الصحيحة كانوا في نوع من التراجع، ذهب إلى أنه في خطبة الحاجة يعني. يقول هكذا قال صحيح الإسناد ولكنه مختصرا من حديثه الآتي في كيفية خطبته صلى الله عليه وسلم. في كيفية خطبته ما لا أن هي عن ذوك الإشكالية والرهي، كان يقول في صلاته بعد التشهد، ففي لفظ في صلاته هي الإشكالية، وعبارة في صلاته لا تحمل إلا في الصلاة الآن بالنسبة للسياق هذا. لكن الرواية الثانية لما كانت، لأن لو كان من الدعاء الذي يتخير غير ذلك، والإمام مسلم النسائي اشبهوا بالباب هذا دعاء آخر. وش عندك النسائي في مسلمة ثانية؟ نوع آخر من الذكر بعد التشهد. نوع آخر من الذكر بعد التشهد، نوع آخر من بعد من بعد الذكر من التشهد، وهذا ما عندوش وجه كلية، لأنه جعل مجرد ذكر فقط. لكن السياق لما ننظر إلى رواية الإمام أحمد ستخرجنا من الإشكالية كلية والحالة هذه. قال: كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ما فيهاش حتى دعاء ولا ذكر لأي شيء كان هذا. وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي أنه صلى الله أنه صلى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد: اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بما بها قابليها، وأتمها علينا. أخرجه أبو داود. وأخرج هذا كذلك ضعيف هذه الرواية هذا عن شريك القاضي، وهو رواه ضعيف لأنها خالف جميع الروايات الأخرى اللي فيها التشهد عن عبد الله ماذا بن مسعود، ليس فيها هذا الذكر بالكلية يعني، هذا المقصود به ضعيف هذه الرواية هذه في حد ذاتها، ولا وجه لصحتها بوجه من وجوه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ. فيه أنه يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من المأثور وغيره. واضح الآن. هذا الرجل هذا الذي هو وقت الواقع مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أطال الصلاة ثم الرجل جذب نفسه جانبا وصلى ثم انصرف فاشتكاه معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر فقال ماذا تقول في صلاتك؟ قال لا أجيد على قراءة الفاتحة وأسأل الله الجنة وأستعيذ مع النار مع فعل ما يفعل من ركوع وسجود وغير ذلك. قال ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ وكل ما تطيله أنت معاذ تفعله في الصلاة فأنا لا أحسنه. فقال النبي مقرا لفعله قال نحن حولها ندندن، يعني فيها الآن هذه هي كما قال المصنف حول دندنة معاذ فيه أنه يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من مأثور وغيره، هو جواز ذلك، والأفضل كان أن يكون السياق وفيه هذا الدعاء، ففيه أيضا يدعو الإنسان بالمأثور لأنه من جوامع الكلم، يعني يبدأ يدعو بماذا؟ بالمأثور لأنه من جوامع الكلم، وهو على المذهب الذي ذهب إليه هو. ماذا قال من قبله؟ ماذا قال من قبله؟ ما عندكم اللفظ. وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم سيما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. هذا هو المطلوب. هو الآن أكد، يعني لأن أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ سأل ليحصل على جوامع الكلم ولم يدعو بما شاء طلبا للأفضلية. وفي حديث عائشة لما أطالت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حثها على ماذا؟ على جمل الدعاء وجوامعه. يعني هذا فيه دليل على أفضلية ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليحصلوا على هذا الفضل الذي هو جوامع الكلم، ثم يأتي بعد ذلك يتخير من الدعاء ماذا؟ بما شاء، يتخير بعدها بما شاء إن شاء. إذا لم يكن له من الدعاء المأثور الذي فيه جوامع الكلم فليدعو بعد ذلك بما بدا له، كما قال أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار، قال حولها كنا ندندن، يعني لم يجعل. والذي جاء في الدعاء فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم أما السجود فعظموا أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني هذا الأصل هو اختيار جوامع الكلم، أي الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما هو يجوز الإنسان أن يدعو به مطلقا. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار ابن وائل، وقال لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع. وهنا قال صحيح: وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة عن أبيه، فالحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيحه هنا هو الأولى وإن خالف ما في التلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود وعند ابن ماجة وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. قال الشارح: إنه لم يرى من قال وجوب زيادة من قال بوجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال: قال الإمام يحيى: إذا زاد وبركاته ورضوانه وكرامته أجزأ، إذ هو زيادة فضيلة، وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته، وقد صحت ولا عذر عن القول بها. وقال به السرخسي والإمام الروياني في الحلية، وقول ابن الصلاح: إنها لم تثبت، قد تعجب منه المصنف، وقال: هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه، وعند أبي داود، وعند ابن ماجه.

حتى أرى بياض خده. أخرجه مسلم والنسائي. الحديث قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل، وقال: لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع، وهنا قال صحيح. وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة عن أبيه، فالحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيحه هنا هو الأولى وإن خالف ما في التلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيه صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه، ورواية عن عبد الله بن مسعود، وعند ابن ماجه وعند ابن حبان. ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا، يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. هذا تكون إشكالية إذا كان المخالفة في الإسناد والمخرج واحد، وأما في هذه اختلفت المخارج، فلا يلتفت إلى من أراد أن يضعف بالمخالفة، فخاصة إذا كان الاختلاف واقع بين من؟ بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. يعني هذه الإشكاليات نتاع زيادة تقبل ولا تقبل وغير ذلك، إذا اتحد المخرج واختلف الرواة في ذلك فثمت يعول على قضية ماذا؟ الشذوذ، وتابع ذلك. وأما إذا اختلف المخرج فهنا يجب إعمال بعد ذلك ما يجب إعمال من قواعد تعارض وترجيح، لا يعول على رد الرواية بالمخالفة. هذه إذا كانت في الرواة فقط، ناهيك إن كانت مروية عن الصحابة فلا يلتفت إلى ذلك، وتصبح هذه القضية من باب اختلاف التنوع، ولا يعد ذلك من باب التعارض. وهذا في مسائل الصلاة كثير جدا جدا، في باب مسائل الصلاة والأذكار والأدعية الواردة في الصلاة فيها كثير جدا، مثل ما ورد الآن قضية رفع اليدين، فأكثر الرواة الذين رووا رفع اليدين رووه في ماذا؟ في أربعة مواطن. وعلي بن أبي طالب رضي الله ما أطعن عنه وأرضاه مع عبد الله بن عمر نفوا في غير الأربعة، نفوا في غير الأربعة، يعني هذان صحابيان نفوا رؤية النبي رفع في غير المواطن الأربعة، مع أن عبد الله في موطن آخر روى الرواية في غير المواطن الأربعة. ومع ذلك جاءت الرواية الأخرى التي فيها كان يرفع في كل خفض ورفع، وما أعلت تلك الرواية بماذا؟ بالتفرد وغيرها، بل قبلت وعد ذلك من باب اختلاف التنوع. لكن لما كان أكثر الذين رووا في الأربعة مواطن، علمنا أن القلة القليلة التي سرآها الصحابي مرة واحدة رآها فروى في كل خفض ورفع، ولهذا تجد الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواطن نقول أحيانا، يعني الغالب غير موجود وأحيانا، ولا تعد هذه أنه يفعل ذلك في الصلاة كلها في جميع الأحيان، وتصبح من باب ماذا؟ من باب الزيادة، ومن باب من علم حجة على من لم يعلم، لا تصبح ذلك. انتبهوا جيدا هذه الجزئية، يعني الآن أعيد يعني كلامي حتى تضبط القضية ولا يكون الالتباس على عليكم يعني في هذا. فهذه رواية رواية وائل بن حجر هذا، فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كلتا الجهتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما رواه وائل بن حجر، وهذا ما أخرجه أبو داود، وتابعه على ذلك ابن ماجه، وتابعه ابن حبان، كذلك ما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. يعني أصبحت الرواية أخرجها أبو داود وابن ماجه وابن حبان كلها عن وائل بن حجر بهذه الزيادة، وغيره ممن روى لم يروي زيادة وبركاته. يعني فلا ترد روا هذه الزيادة وبركاته بأن غير وائل بن حجر لم يروي وبركاته، هذا زيادة مقبولة. متى تصبح الزيادة غير مقبولة؟ إذا اتحد المخرج. إذا اتحد المخرج أصبح الراوي التي خرجت منه الرواية وحده، يعني هذا ثم حصلت بعد ذلك المخالفة، ثم يصبح يبحث عن اللي يحفظ ومن هو أحفظ منه، أو الفرد والجماعة للترجيح. وأما إذا اختلفت يعني المخارج فهنا تقبل الرواية الأولى وتقبل الرواية الثانية، ونحاول أن نعمل ماذا بالروايتين ونجمع بينها، ونعد ذلك من باب اختلاف التنوع كما هو الحال في هذه الحالة. في بعض الأحيان يعني، وهنا يقال في مثل هذا من علم حجة على من نعلم، من على من لم يعلم، من روى ورأى حجة على من لم يروي هذه الزيادة. يعني هو زيادة رواها رفعها إلى النبي وهو صحابي جليل، فلا يشك في روايته بوجه من الوجوه، وصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه تجاوزوا ماذا القنطرة في الحكم عليهم بالحفظ والضبط وغير ذلك، فروايته فكلهم ماذا عدول. إذن هذه الحالة، وهنا نقول من علم حجة على من نعلم من لم يعلم، ونضيف هذه الزيادة وتصبح من باب اختلاف التنوع. هذه شبيهة بما يحصل أحيانا من هذه الزيادات في الصلاة خاصة، مثل ما ورد عن الصحابة وهو الرفع اليدين في الصلاة، وروى الرابع الأربعة مواطن تكبيرة الإحرام ثم الركوع ثم الرفع والركوع ثم بعد ركعتين، رويت عن مجموعة من 12 صحابي ما يقارب كلهم رأوا هذا الرفع. وكذلك وجدنا علاوة على ذلك أن علي بن أبي طالب نفى أن الرفع في غير الأربع، وعبد الله بن عمر نفى في الرفع في غير الأربع. مع هذا النفي ورد عن أحد الصحابة أن النبي كان يرفع في كل خفض ورفع. إذن هذا النفي الذي وارد من علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر لا يجعلنا نعمل قاعدة مال من علم حجة على من لم يعلم، من روى زيادة حجة على من لم يروي. لماذا؟ لأن ذلك الراوي نفى، ذاك الصحابي نفى أن النبي فعل، فدليل على عدم الفعل في غير المواطن الأربع عن علي بن أبي طالب، والثاني قال فعل. هنا يجب، والحالة هذه والنبي هو المصلي وهو الذي يبين للناس حجة، نلجأ بعد ذلك إلى القول باختلاف ماذا تنوع، ومع ذكر الجمع من الصحابة 12 مع علي بن أبي طالب وعبد الله بن الذي نفي هذا، يدلنا على أن الأغلب هو الرفع في الأربعة فقط، وفعل ذلك أحيانا في جميع في كل خفض ورفع جائز لرواية هذا الصحابي، لأنه يحكي ماذا ما رأى، وما حكمنا على روايته بالشذوذ والتفرد مع النبي. لكن لا نستطيع أن نسلم في كل صلاة سلام، نرفع في كل صلاة على الدوام، كما أراد أن يذهب إليها بعض طلبة العلم المبتدئين وقالوا من علم حجة على من لم يعلم. فرواية علي بن أبي طالب ورواية عبد الله بن عمر اللي فيها النفي لا تجعلنا نعمل من علم حجة على من نعلم. لماذا؟ لأن الساكت لا يثبت لا ينسب له ماذا قول، لكن وجدنا أن الثاني نفى، ما أصبح الساكت، أصبح عنده علم تكلم به وهو عدم الرفع. لو كما قال هم الآن هنا، يعني عدم ذكر وبركات عند الآخرين لا ينفونها، وإنما لم يذكروا ما رأوا ما ذكروا، إذن لا يكون ذلك حجة لغيرهم. إذا لابد أن ينتبه طالب العلم لمثل هذه الأمور وهذه الجزئيات الدقيقة في هذا التعامل يعني. نعم. شو؟ هذا يأتي سه. سيأتي كلام على هذه الأمور. بماذا نفع؟ هو كما قال يعني رواه أبو داود بإسناد صحيح قال هو كما قال لكن ليس عند أبي داود وبركاته في التسليمة الثانية. وبهذا صرح الحافظ نفسه رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار وذكر الحديث شاهدا من حديث ابن مسعود. لا الآن سأشوف لي سنة أبي داود لأن هنا ابن حجر الأسقلاني والجماعة يعني شوف سنة أبي داود رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا يقول صبحي هذا صار المؤلف وصبحي الحلاق يقول قلت وأخرجه أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وهو حديث صحيح. انظر الإروى الشيخ ناصر صحيح في الإروى لكن سنة أبي داود ما كشف بركاته في السليمة الثانية يقول ما كشف الثانية في الشيخ الآن نحن عندي في سنن أبي داود قال أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. شوف الإروع عندك تم لو عن شماله السلام عليكم ورحمة الله حديث وائل. شوف ابن ماجه وذكر إليها أن فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن ماجه لأن المصنف انصرف إلى ذلك. ابن ماجه ما عندوش عن وائل ربما عن ابن سعود ابن حبان وش فيه قال السنة في زيادة. هلا يحتاج نتأكد يعني. وكلان لازم نثبت هذا القول في أبي داود حتى نقول اختلاف النسخ. إيه لأن هذا في الآخر يصححها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا طبعا عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثلاثة في السنن رقم كذا. قلت أخرجه أحمد كذلك والطحاوي. في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود. شوف أحمد. سنن مسند أحمد ما فيش. عزاه الإمام أحمد هنا عندي. إيش فيه؟ كش ما كش. عزاه الإمام أحمد هنا عندي. والطحاوي في الشرح شرح معاني الأثر. خلاص مسألة البحث إن شاء الله. نمضي قدوا من المسألة البحثي. في صاحب ابن حبان عن عبد الله. عبد الله مسعود. ما عشان وإلا. وما قال فيه عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. على كل يعني إذا ثبتت هذه عن عبد الله مسعود صحيح فباب أولى هذه نحتاج فقط الرواية في حد ذاتها تثبت منها يعني أي رواية وائل يعني هنا صاحب الرواية ذاكر أنه كذا وكذلك صاحب صبحي خلاق ما يشعر كيف يعني وهو صحيح قال انظر شوف الإرواء شوف الإرواء شوف الإرواء شيخ ناصر شوف الإرواء شوفوا هاي مجلد الثاني حديث 34 31 3431 ماشي مذكور حديث وائل في الإروى لأنه عزل الإروى حديث ابن مسعود خلاص ما الآن يبقى البحث الآن في قضية رواية أبي داود هنا الآن يعني ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود وابن حبان عبد الله بن مسعود ظهر لأحمد عن عبد الله بن مسعود يعني كلاهما عن عبد الله بن مسعود في سلامكم ورحمة الله وبركاته يعني عندما هو أضاف وحاول أن يصحح لكن إذا ثبت أن هذه الرواية التي فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أبي داود والثانية السلام عليكم ورحمة الله فقط لابد من إثبات هذه أن الزيادة هنا تحتاج إلى يعني البحث في موجود في أبي داود أو لا إذا ما كانش تثبت مثل ما هنا ويصبح ثبوت هذه الأولى لأن ابن حجر العسقلاني هنا كما قال المؤلف هنا نعم مراجع سن أبي داود وفريناه عن علقمة بن وائل عن أبيه وقد صح سماع علقمة عن أبيه فالحديث سالم من عن الانقطاع. يذكر الشيخ الألباني عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر إلى بياض خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله عن أبي وائل وعبد الله بن مسعود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنا أبي بن مسعود قال كأني أنظر إلى بياض خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي وائل هذا راوي واحد آخر مش وائل بن مسعود. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. حتى رواية عن عبد الله بن مسعود أنه لا يذكر زيادته وبركاته في التسليم على اليسار. قال كأني أنظر إلى بياض خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يا خلاص مو من هذه ترجع إلى المراجعة يعني هذه المسألة ترجع إلى مراجعة الألفاظ الحديث الأسبوع الجاي إن شاء الله نكون بحثناها. نعم وذكر يجي يقول شيخنا مثلا بات. فهذا يدل على أنه ما جاء في بعض الأحاديث زيادة وبركاته وأن ذلك صحيح وسائد، ولكن أكثر الروايات إنما جاءت بالسلام عليكم ورحمة الله، وفي نسخة لأبي داود لم تذكر وبركاته عن الشمال، وهذه النسخة هي التي ذكرها الألباني في كتاب الصحيح. يعني فيه نسخ واحدة أخرى فيها. هذا دليل أنه فيه نسخ أخرى. نعم. أي. قال وقد صححه الحديث عن بحق أحكامه النووي في المجموع والحافظ في بلوغ المرام، ولكنهم أورداه بذكر زيادة في التسليمتين وهي في نسختنا من السنن في التسليمة الأولى فقط كما رأيت، فلا أدري أذلك من اختلاف نسخ سنن أبي داود. خلاص من علم حجة أمام شيخنا شيخ عبد المحسن العباد يثبت أنها ثابتة عن وائل، يعني هذه الزيادة مقبولة والحالتها والله. واضح، يعني نحتاج الآن النسخ عند أبي داود والنظر فيها يعني ومراجعة النسخ في حد ذاتها. شوف النسخ عند أبي داود ثم أقر فيها جميعا. أنا ذكرت في جميع مزون الحديث فيها أبي داود عنده عدة نسخ إذا كان في عدة نسخ. طيب معليش نتم وإحنا نمشي المسألة المراجعين نوصلنا الحين. لم يسمع أبي فأعلق فذانا، فالتصحيح هنا هو أولى وإن خالف ما في التلخيص. وفي حديث التسليمتين وهو 15 من الصحابة في أحاديث مختلفة ففيه صحيح وحسن وضعيف ومتروك كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه ورواية ابن مسعود وعند ابن ماجة وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد صحيح وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، يعني لأن ابن حجر العسقلاني عزاها لأبي داود، يعني الآن ابن حجر العسقلاني لأن صاحب النسخة الأصلية يعني ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال، هذا فيه دلالة على أن عزاه إلى نسخة فيها قد اطلع على هذه الزيادة يعني وبركاته في حد ذاتها. إذن هذا مما يؤكد يعني أن ثبوتها. قال لكم عن عبد الله في رواية عن عبد الله مسعود وعند ابن ماجة وعند ابن حبان مع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. قال الشارح إنه لم يرى من قال بوجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال الإمام يحيى إذا زاد وبركاته ورضوانه وكراماته أجزأ، إذ هي زيادة فضيلة. وهذا كلام غير سليم لأنها صلاة والواجب أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فيها بشيء آخر إلا ما ثبت عن الصحابة وأقر النبي ذلك، يعني من خلال أحيانا بعض النصوص الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يستفاد منها أن الصلاة ليست توقيفية، يعني من بعض النصوص الواردة عن الصحابة من بعض الأذكار التي يفعلونها في الصلاة والنبي يقر ماذا ذلك، يعني من النظر إلى النص بدون نظر إلى صلوا كما رأيتموني أصلي، ممكن جيل إشكالية لطالب العلم وهذا لاعتراضكم بعض طلبة العلم كيف هذا الصحابي فعل هذا الدعاء وحمد الله وفعل هذا، والأصل في الصلاة أنها ماذا توقيفية في حد ذاتها. شيخ فعلوه لأن كان الوحي ينزل لم ينقطع، شيخ يفعلون وينتظرون الوحي شون قال ينتظرون ما كان ينتظرون الوحي شون قال ينتظرون هذا نجيب هذا عن شيخ كانوا يفعلون مدام كان هناك وحي شيخ، ثم يأتي التقرير الإقرار التقرير الفعل في حد ذاته منهم ماذا يستفاد منهم بارك الله فيك بالفلسفة جوز هذا الذي أردت أن أقوله شيخ، ولكن ما عندك ما ليس لك من الدليل أنهم كانوا ينتظروا الوحي شيخ كان هناك وحي شيخ إذا قلنا من قال أن لم يكن هناك وحي شيخ إذا قلنا بهذا القول شيخ يصبح كل إنسان يفعل ما يقول ما يريد نعم شيخ نصبح نحن كذلك شيخ نأتي بأذكار في الصلاة كي تكون صحابي إذا حبيت ترتع مرتبتك للصحبة ماشي شيخ الصحابة هل فعلوه هذا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كونهم صحابة هل فعلوه بعد موت الرسول فعلوه ذلك بعد موته. اي بعد موته. هذاك الفعل فعله الذي فعله اخرهم النبي عليه فعله بعد موته. غير ذلك شيخ التشهد اصبحوا يقولون السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. صح الشيخ العيد يخالف استدلال الحاجه. هو حب يجي من جهتك بحاجات خالفه. لك ان الصحابه كانوا الذي يهمنا في هذا انا قلت في كلامي ومضبوط انا في كلامي. قلت الناظر. نعم. أنا قلت ابتداء أن انتبهوا معي جيدا حتى لا يشد واحد يشدكم يوم من ما. أنا قلت كلام من هذا الباب. قلت لكم انتبهوا الناظر لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصلاة يستفيد منهم أنهم يذكرون عبد أبو بكر الصديق لما قال سمع الله اللهم أسحق على الغوق اللهم ربك حمد حمدا كثيرا قالوا لقد فعلت كذا كذا ماذا قال حمدت الله سمع الله من حمده. صحابي الثاني الذي قال لما عطس قال الحمد لله حمدا كثيرا قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها. كل صحابي وماذا فعل والنبي يقر ذلك الأفعال. احنا قلنا الناظر لهذه المسألة لهذه الأفعال منه ممكن يجي واحد يقولنا هاولي تستفيد منه ماذا الجواز. لكن لما كان قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أصبح قاطع كما رأيتموني أصلي أنا وما قلت في صلاتي وما أقررته. هذا يوجد قاطع مش حتى منزلوش إشكالية. قلت أنا الناظر حتى نزل لك إشكالية ممكن أي واحد يجيك. هذه المسألة طرحت علي من قبل من بعض الإخوة قال لي الآن نشوف الآن الصحابة أنهم في الصلاة وهي الأصل فيها توقيفية ولا لا. احنا عندنا توقيفية لكن رأينا الصحابة ذكروا أذكار في الصلاة وحمدوا الله وأثنوا عليه بغير ذلك في غير المواطن الذي فليتخير من الدعاء ما شاء ترك فيه الخيار للمصلي. لكن في مواطن اللي فيها لابد من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة فعلوا ذلك. فنقول احنا ما زال نصلي كما رأيتموني ماذا أصلي يعني كما أنا أصلي وما أقررت عليه من فعل ذلك. ولهذا من فعل عكس ذلك من الأمور التي لا تجوز في الصلاة النبي ماذا نهى عنها وما أقرها. فدليل على أن نضيف ذلك وهو داخل أن الصلاة توقفية بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي من فعلي وما أقررت عليه من الصحابة من أفعال فعلوها في زمانه. هذا المقصود بها يعني حتى تزول هذه الإشكالية التي قد تعترض لبعض الإخوة وهذه وجدتها من بعض الناس. نعم حبيب الغراب الآن تعامل الصحابة الزيادة هذه من عندهم قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هل يفهم منها أن القاعدة أن الفصلات ليست توقفية عندهم قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن قلت لك بعد صلوا فرميتوني وصلي وإحنا قبل قلت لك الآن الناظر لهذه ظهر لي أنت ما فهمتي. قلت لك الناظر لهذا لأن هي قضايا حال فهمت ولا لا؟ هي قضايا حال وليست من الصلاة في شيء واضح؟ نجي ننظر لها الآن لو نروح الآن نبحث الآن وهذا الموضوع اللي كنتم ثم راجعوه المسألة هذه للبحث يعني الأسبوع الجاي جون قد بحثتم فيها. الناظر في الواقع هي ليست أذكار خاصة بالصلاة وإنما أذكار لإدراك الركوع أذكار للعطاس أذكار لبعض الأفعال التي صدرت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حرصا منهم على ذكر الله عز وجل. يعني ليست هي من الصلاة في حد ذاتها. سجل هذه عندك كذلك الفائدة هذا لعلك لا تجدها. هذه يعني هذه الأشياء التي بعض الأفعال التي كنا يفعلها الصحابة هي ليست من الصلاة. لما يعني الصحابة يكون عندهم موطن نتاع سكوت يعني أو موطن نتاع ذكر. لأن احنا الآن لو نتتبع في ذهني أنا الآن بدون يعني تدقيق في المسألة في حد ذاتها لكن ما يحضرني ظهر لي فيه ذكر عن عبد الله بن عمر في سمع عن عمر خطأ عن أبكر الصديق في قول ابن عمر زدت فيها في شفه إيه لا هذه كمان جود زدت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت يوم الشيخ قال له يعني موقوفة للصلاة معليش هي يعني قلت الآن في مثل هذه الأمور التي هو جاء بالنص فيها وزاد فيه هنا عندنا النص نحن نحكم إليه لكن عندنا هذه المواطن وين فيها ما فيهاش أذكار ثم جاء الشارع وأقر معظمها اللي نشوف شايفها أنا الآن ابتداء الآن هي أذكار تعوطات تحمد الله لأنه أدرك ماذا أدرك الركوع وغير ذلك يعني أشياء فيها أفعال من الصحابي جاء ذكر لله وشكر لله في هذا الموطن في حد ذاته. يعني ليست هي ماذا من الصلاة لأن الصلاة كانت عندهم ماذا توقيفية كذلك يمضون عليها. فتبقى الآن هذا كغيرها من الأفعال هي ما فعل النبي وهذه الأفعال التي نحن نقبلها الآن ليس فيه دلالة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا لا يرون أن الصلاة توقيفية، وإنما كانت أشياء تطرأ من الإنسان، كما أنت في حين الحين تكون في صلاة تحدث منك ماذا تصرف يعني على نعمة ذكرت أو غير ذلك، فبدون شعور منك تنطلق الكلمة. فهؤلاء الصحابة كان الكلام منهم هذا بهذه الصفة، يعني بهذه الصفة هذه كان يكون منهم الكلام بهذه الصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا يقر، فتصبح هذا الفعل هذا وهذا الحمد وهذا الأشياء هذا هي إضافة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أقرها في هذا الموطن. وأما الصحابة فكذلك كانوا يصلون كما يصلي، ولهذا كان يقوم أحد فيقلي سأصلي بكم صلاة النبي، لا أريد الصلاة ولكن أريد أن أصلي، معناتها كانت الأمر في عندهم توقيفي. فبقيت هذه المواطن التي فيها نوع من الأذكار وفيها نوع من الذكر لحمد الله على شيء أو عطاسا أو غير ذلك، ونزيد نبحث فيها إن شاء الله الجزئية هذه لحد ذاتها، نجد أنها في هذا من هذا القبيل لا من غير ذلك. وكذلك ما دام أن فيها إقرار من النبي، فبعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ماذا من صلوا كما رأيتموني يصلي، ومع أم لقائي معكم في الحصة القادمة.